إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. وقد روى الحديث أيضا ابن أبي عاصم في السنة، والخطيب في تاريخ بغداد، والتبريزي في المشكاة، وضعافه ابن رجب في جامع العلوم والحكم بعدة علل، وضعافه الألباني أيضا. فهذا الحديث حديث ضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو ضعيف من حيث الإسناد، وأما المعنى فصحيح، لأنه قد تظاهر على إثبات هذا المعنى الكتاب والسنة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك ما ورد في معناه من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث لا بأس من شرحه مع ضعفه. قوله حتى يكون هواه يعني رغبته وميله ومحبته لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خالف هذا ما يهواه هو وما تريده نفسه، لأنه إذا كان ذلك كذلك فقد بلغ المنزلة التي يحب فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق ما يحب نفسه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون حبه صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يكون هو أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وحتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فهذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث وإن صححه الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين قال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لنصر المقدسي. فذكر الإمام النووي رحمه الله أن الحديث صحيح، وضعفه الإمام ابن رجب رحمه الله كما في شرحه على الأربعين النووية، وكذلك ما أضاف إلى تلك الأربعين من أحاديث وشرحها، فضعف الحديث رحمه الله. والمعنى كما مر صحيح: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين الله تبارك وتعالى أنه لا بد من تقديم محبته سبحانه ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على جميع المحاب، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فالآيات في الكتاب المجيد تشهد للمعنى الذي ورد في الحديث أنه يجب على المسلم أن يكون هواه تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا كان هواه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون حينئذ مبغضا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردة مستقلة، وكذلك بغض ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، بل بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك من نواقض لا إله إلا الله، كل ذلك من نواقض الإسلام الحنيف. وأما إذا كان لا يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه يتكاسل ويتثاقل عن العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ناقص الإيمان ولا يكون آتيا بناقض من نواقض الإسلام. فإذا هذا الحديث قد ورد معناه في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث الثابتات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من حيث اللفظ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، فهو نفي لكمال الإيمان لا لأصله. وأما إن كان يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبغض بعض ما جاء به الرسول فإن النفي حينئذ ينصب على أصل الإيمان وحقيقته، لأن من نواقض الإسلام أن يبغض العبد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أمور متصاعدة وكلها تنقض الإسلام، نسأل الله العافية. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان صفة الملة الناجية من النار، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعنه، يعني وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث رواه الترمذي والآجري في الشريعة والمروزي في السنة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في إسناده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وحسنه غير واحد من علماء الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الافتراق مشهور عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جمع عن جمع من الصحابة رضي الله عنه. قال الطيبي: الملة في الأصل ما شرعه الله لعباده ليتوصلوا به إلى جوار الله، ويستعمل اللفظ في جملة الشرائع دون آحادها، ثم اتسعت فاستعملت في الملل الباطلة. وهو يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة. الملة في الأصل ما شرعه الله لعباده ليتوصلوا به إلى جوار الله، ويستعمل اللفظ في جملة الشرائع دون آحادها، ثم استعملت في الملل الباطلة. فقيل: الكفر كله ملة واحدة، والمعنى أنهم يفترقون فرقا تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تتدين به الأخرى، فتسمى طريقتهم ملة. لذلك كلهم في النار، أي كلهم متعرضون لما يدخلهم النار من الأفعال القبيحة، إلا ملة واحدة، أي إلا أهل ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي من العقائد الحقة والطرائق القويمة، فالنادي من تمسك بهديهم واقتفى أثرهم واقتفى سيرهم في الأصول والفروع. قال شيخ الإسلام أخبر عليه الصلاة والسلام بافتراق أمته على 73 فرقة، لا ريب أنهم الذين في آية وخضتم كالذي خاضوا. ثم هذا الاختلاف المخبر عنه إما أن يكون في الدين فقط، وإما أن يكون في الدين والدنيا معا، ثم قد يؤول إلى الدنيا وقد يكون في الدنيا فقط. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمة الإجابة ستفترق على هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفرق، وهذا مهم أن نحققه وأن نعرفه معرفة صحيحة، وهو أن المراد بالأمة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمتي أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها الجن والإنس من جميع الملل والنحل، فكلهم أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاليهود والنصارى والبوذيون والمجوس والذين أشركوا والذين يعبدون الأحجار والأبقار والنجوم، كل هؤلاء أمة دعوة أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أرسله الله تبارك وتعالى إلى الجن، فهو مرسل إلى عموم الثقلين في عموم الزمان والمكان صلى الله عليه وسلم، فكلهم على هذا من أمة الدعوة، يدعوهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد وإلى اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الافتراق الذي ذكره صلى الله عليه وآله وسلم فهو واقع في أمة الإجابة الذين أجابوا وكانوا من أهل القبلة ثم افترقوا فرقا وصاروا شيعا، هؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، لأن أقواما أرادوا أن يروجوا على الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الافتراق الواقع في أمة الدعوة، فجعلوا اليهود ملة والنصارى ملة والبوذيين ملة والملحدين ملة إلى غير ذلك، وقالوا أمة الإسلام أمة واحدة لا افتراق فيها ولا اختلاف يقع بين أبنائها، فجعلوها الفرقة الناجية، جعلوها الملة الناجية، وكأن الافتراق لا يقع بين أبناء هذه الأمة بحال من الأحوال، لا في العقائد ولا في الأعمال، وهذا كله إنما هو تأسيس للبدع وترويج لها، لأنهم يريدون بذلك أن يقولوا إن الخوارج ليسوا بمعنيين في هذا الحديث، فليسوا فرقة من الفرق النارية، وإن المعتزلة ليسوا من الفرق النارية، وإن الروافض ليسوا من الفرق النارية، إلى غير ذلك من تلك الفرق، والحق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كما في بعض ألفاظ الحديث في بعض طرقه افترقت اليهود على 71 ملة أو فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي، فعنى بذلك المسلمين يعني أهل القبلة الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الافتراق المذكور إنما هو واقع في أمة الإجابة لا في أمة الدعوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا إلى الحق والخير والهدى وحذر من الفساد والضلال، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثم من دعا إلى ضلاله، فلمسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إثم من دعا إلى ضلالة وفرقة، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات الفرقة الناجية من النار. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية من النار، إنه على كل شيء قدير. ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. فبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وقوع التشبه باليهود والنصارى، وقد نهانا عن التشبه بهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، وذلك أن من تشبه بهم في الظاهر فهذا دليل على أنه يحبهم في الباطن، إذ لو كان يبغضهم في الباطن لما تشبه بهم، فلا يجوز التشبه بالكفار في عباداتهم ودينهم، وكذلك لا يجوز التشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم. فالمسلمون أعز الأمم، وينبغي عليهم الاعتزاز بدينهم، فلا يقلدون أحدا إلا أهل الخير والدين والصلاح من المسلمين، لا يقلدون أهل الضلال والكفر والإلحاد. ينبغي عليهم أن يترفعوا عن ذلك وأن يستقلوا بشخصيتهم، وإن كان بعض من يتشبهون بالكفار يريدون الرقي والكمال لأنه يرى أنهم قد تقدموا في الجانب المدني، ويرى أن التشبه بهم في زعمه رقيا وهو في حقيقته ضلال. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التشبه سيكون حذو النعل بالنعل، يعني لا يترك شيء من أفعالهم إلا ويفعله من تشبه بهم، حتى يصبح مثلهم كما يشبه النعل النعل سواء بسواء، فيقلدهم ويتشبه بهم في كل شيء. والواقع شاهد بأن ذلك قد وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وصار تقليد الكفار والتشبه بهم منتشرا في جميع الأمور من تافه وحقير وجليل وخطير، ويجعلون ذلك علامة على الرقي والتقدم، لا لشيء إلا لأنهم قد فتنوا بما وصل إليه الكفار من رقي مدني ومعرفة بأسرار المادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حذو النعل بالنعل، وفي رواية: حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. وهناك ما هو أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان منهم من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان من أمتي من يصنع ذلك. والتشبه بالكفار في هذا الوقت الحاضر قد صار أمرا شائعا، وربما بلغ الحد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الزنا محرما وهو من أشد الكبائر، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن قربانه وعن قربان الطرق المؤدية إليه، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فكيف إذا كان ذلك في ذات محرم؟ لا شك أنه أشد. وكيف إذا كان بالأم؟ فهو أشد وأشنع. ولكن سيبلغ التشبه والتقليد للكفار الدرجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان فيهم من يزني بأمه علانية، فسيكون في هذه الأمة من يزني بأمه، وهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بألا ننساق وراء التشبه بالكفار. صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك بصيغة الخبر، ولكن إنما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتحذير منه لا لمجرد الإخبار عنه. فهذا الكلام قد ورد بصيغة الخبر من حيث الصياغة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أورده لكي يحذرنا من ذلك ولينهانا عن التشبه بالكفار. وقد وقع من هذه الأمور التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيء عظيم، وصار التقليد للكفار في كثير من المسائل حتى ما يتعلق بأصل الديانة، وصار الناس يبغضون تراثهم وأسلافهم ولغتهم وماضيهم، ويكرهون أجدادهم وآباءهم، ويقلدون الكفار تقليد القردة وهم لا يعرفون ما ينفعهم مما يضرهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. فاليهود والنصارى كذلك افترقوا في دينهم، النصارى افترقت إلى 71 فرقة، واليهود افترقوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وكل هذا من باب التشبه باليهود والنصارى، لما افترقوا في دينهم تشبه بهم من هذه الأمة من تفرقوا في دينهم، مع أن الواجب هو أن يكون الدين واحدا لا اختلاف فيه ولا تفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على المسلمين أن تجتمع كلمتهم على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب على المسلمين أن يجتمعوا ولا يتفرقوا ولا يختلفوا، ولكن مضى أمر الله تبارك وتعالى بما قضى وقدر، وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أن هذه الأمة ستفترق، وقد افترقت على 73 فرقة وأكثر. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا وإن كان أمرا قدريا فهو واقع لا محالة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن مع أنه أمر قدري فإن من وقع فيه لا يعفى من المسؤولية والعقاب عليه، يعني إذا تفرقت به سبيل ضلال عن طريق الحق المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار. وهذا وعيد منه صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الفرق، في أنه سيكون منهم من هو في النار لكفره إذا بلغ التفرق درجة الكفر، ومنهم من يكون في النار لضلاله، وقد يدخل النار من لا يخلد فيها بل يعذب فيها ثم يخرج منها. فكلهم متوعدون بالنار إما لكفرهم وإما لضلالهم. وهذا يحل لك الإشكال الذي يسوقه بعض الناس فيما حكم به على هذه الجماعات والفرق التي انشعبت عن صراط الحق وعن الصراط المستقيم، وخرجت عن منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين. فلما سئل العلامة عبد العزيز رحمه الله عن ذلك وقيل له: هذه الجماعات هل هي من الفرق النارية؟ قال: نعم. فتعجب بعض الخلق من ذلك وقالوا: هذا حكم بالتكفير لهؤلاء، وليس كذلك، لأن الرجل قد يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها، يكون معه أصل الإسلام، فإذا دخل النار فإنه يدخلها من أجل أن يطهر ويهذب، ثم لا يبقى في النار من معه لا إله إلا الله أبدا ولا يخلد فيها، فتكون من الفرق النارية على هذا الاعتبار. هؤلاء المختلفون المخالفون لصراط الله المستقيم متوعدون بالنار إما لكفرهم إن بلغت مخالفتهم حد الكفر، وإما لضلالهم لأن مخالفتهم لا تخرج عن هذا، إما أن تكون ضلالا بلغ حد الكفر، فحينئذ إذا دخلوا النار فإنهم يخلدون فيها لكفرهم، وإما أن يكون ضلالهم دون الكفر فيكونون في النار حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ولا يخلدون في النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة، كلهم متوعدون بدخول النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. لا ينجو من النار إلا الذين وصف النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولذلك تسمى بالفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. ناجية لأنها نجت من النار بتمسكها بما كان عليه النبي المختار وما كان عليه أصحابه، وهؤلاء لم يفترقوا ولم يختلفوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الاختلاف بالرجوع إلى حال الذين لم يختلفوا، فدل على أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النجاة في اتباعه وفي الكون على ما كان وما كان أصحابه عليه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، دل هذا الحديث على أن الصحابة لم يكونوا مختلفين. فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. لا ينجو من النار إلا من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وأما من خالف وذهب مع هذه الفرق المتوعدة بالنار فإنه معرض للوعيد بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. في الحديث نهي عن التفرق والاختلاف، والاختلاف من طبيعة البشر، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهم مخرجا من هذا الاختلاف، وهو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمخرج من الخلاف والخروج من النزاع والاختلاف هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرد إلى الله يعني الرد إلى كتاب الله، ولأن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرد إليه في حياته، ويعني الرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرنا ربنا تبارك وتعالى عند النزاع في شيء أن نرد إلى الكتاب وإلى السنة إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر، وبين الله تبارك وتعالى أن ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالمرجع الذي يعرف به الحق من الباطل هو الهدى من الضلال فيما اختلف فيه الناس هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل فرقة ستدعي أنها على الحق وأن غيرها على الباطل والضلال والخطأ. والفصل هو الرجوع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وعلى رأس هؤلاء السلف أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما دعوة التمسك بالكتاب والسنة فهذه يحسنها كل أحد، والفيصل بين الصادق والكاذب في تلك الدعوة هو أن يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: أجر من دعا إلى هدى وإثم من دعا إلى ضلال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في هذا الحديث أن الدعوة إن كانت إلى الحق فهي مشروعة ومطلوبة. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الحق مطلوبة ومأمور بها، وفيها فضل عظيم. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى، أي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، يناله أجر عظيم، لأن كل من تبعه واقتدى به وعمل بالهدى فإن الداعي الأول له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مثل أجور أمته، وكذلك أئمة الإسلام الذين دعوا إلى الله تعالى فألفوا وصنفوا واهتدى الناس بدعوتهم على اختلاف العصور، لهم من الأجور كأجور من تبعهم إلى يوم القيامة. وفي هذا فضل عظيم وخير كثير، لأن هذا من النفع المتعدي، هذا من الخير الذي يتعدى أثره. ولذلك فضل العالم على العابد لهذا ولأمور أخرى سوى ذلك، لأن العابد ربما عبد الله تبارك وتعالى على جهل، فكان ما يسيء فيه أكثر مما يحسن، وكذلك لا يأمن فتنة الشيطان، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الشياطين ذهبوا إلى إبليس فقالوا: يا سيدنا، ما لك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد، مع أن العالم لا نصيب منه كما نصيب من العابد، وحينئذ لا يفرح بموته لأنه لم يصب منه، وينبغي أن يحزن لموته قبل أن يصاب منه، وأما العابد فإنهم يصيبون منه، ومع ذلك فإنه يفرح بموت العالم ما لا يفرح بموت العابد. قال: سأريكم. قال: ثم ذهب في هيئة بشرية مع ثلة مع طائفة من جنوده إلى رجل عابد قد اعتزل الناس في صومعته يعبد الله ويتبتل، فأتاه فقال له: أريد أن أسألك سؤالا. قال: سل. قال: هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يدخل العالم في بيضة؟ فقال: لا أدري. فتركه وذهب إلى عالم يعلم أصحابه، يحدثهم ويضحكهم، فقال: أريد أن أسأل سؤالا. فقال: سل. قال: هل يستطيع الله تبارك وتعالى أن يدخل العالم في بيضة؟ قال: نعم. قال: كيف ذلك؟ قال: يقول له كن فيكون. فالتفت إبليس إلى جنوده وقال: أرأيتم كيف كفر ذلك في ساعة؟ وأما هذا فإنه يفسد علي خلقا كثيرا. فتعليم العلم من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى إذا صحت النية، وما نعلم عملا هو أعظم خطرا وأجل قدرا وأكثر ثوابا عند الله تبارك وتعالى من تعليم العلم إذا صحت النية، أي صحت النية في التعليم فكانت خالصة لوجه الله الكريم، وخلصت الدعوة من آفات القلوب كلها، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى فإنه يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى التي بلغها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمة لا نبي فيها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نبي بعده. وكانت بنو إسرائيل كسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نبيا، وأما هذه الأمة فلا نبي فيها بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يقوم بوظيفة البلاغ المبين للعالمين سوى العلماء الربانيين؟ نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة والضلالة ضد الهدى، من دعا إلى باطل وبدع ومحدثات وخرافات وشركيات كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، لقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فدعاة الضلال عليهم من الآثام مثل آثام من اقتدى بهم وعمل بالضلال تبعا لهم، فيتحملون ذلك ويجري عليهم الإثم حتى وهم أموات. وهؤلاء على الضد من الأولين، فالآخرون يصل إليهم الثواب وقد غيبوا تحت طبقات الثرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر في الثلاث علما نافعا، فمهما عمل به الناس وأثيبوا عليه فله مثل ما حصلوا من الثواب من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وكذلك من دعا إلى الضلال والبدع وعليه، فينبغي للإنسان أن يكون حذرا عند الكلام في دين الله، لأنه ربما اجتهد حيث لا اجتهاد عند وجود نص مثلا، ولم يكن هو أهلا لأن يجتهد، وربما خبط في أودية الكلام بغير علم فقال على الله تبارك وتعالى بلا علم وحمل ذلك عنه، يموت هو ويبقى عليه من الآثام كآثام من تبعه على ما ضل فيه، نسأل الله السلامة والعافية. يتحملون ذلك ويجري عليهم الإثم حتى وهم أموات. وأما دعاة الحق فيجري عليهم الأجر وهم أموات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر ذكره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فيجري أجر العلم على صاحبه إلى يوم القيامة حتى بعد أن يغيب تحت طبقات الثرى. وفي هذا خير عظيم وفضل كبير، ففي هذا الحديث فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وفيه التحذير من الدعوة إلى الضلال، وفيه أن الدعاة ينقسمون إلى قسمين: إلى دعاة هدى ودعاة ضلال، وهذا هو الواقع في حياة الناس. ودعاة الضلال في وقتنا الحاضر أكثر من دعاة الهدى، فلا يغترن بهم أحد، نسأل الله السلامة من ذلك والعافية منه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح لرواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فلمجرد أنه دله على من يحمله كان له أجر كأجر من يحمله، وهذا من فضل الله العظيم وهو الجواد الكريم. والحديث أخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد والطيالسي. وأما قوله إنه أبدع بي فاحملني، أي انقطع بي مركبي في الطريق لكلال راحلتي أو لهلاك دابتي، فاحملني فليس عندي ظهر أكون عليه وأحمل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما تطوع رجل بأن يدله على من يحمله، وقال يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، قال صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا الحديث كسابقه في بيان عظم أجر فعل الخير والدلالة عليه والدعوة إليه، وأن أجره يكون مثل أجر فاعله. أبدع بي انقطعت راحلتي، كلت أو هلكت وهي مركوبه، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمله بأن يعطيه دابة يركبها ويحمل عليها متاعه. فاعتذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والعبرة ها هنا كما ترى بعموم اللفظ، فسبب الورود إنما كان في الدلالة على من يحمله على ظهر، على ناقة أو على بغلة أو على فرس، ولكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا أسلوب شرط، وقعت النكرة في سياقه من دل على خير، فهذه اللفظة خير نكرة وقعت في سياق الشرط، فهي تدل على العموم، على أي خير مهما كان قليلا، تشمل الخير المادي وتشمل الخير المعنوي، ويدخل فيها من أوسع أبوابها الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك من دل أحدا على آخر ليعينه وليدله على الخير، كمن دل محتاجا على واحد من المحسنين ليعينه فله من الأجر مثل أجر المحسن الذي حقق طلب هذا المحتاج. ففي الحديث حث على التعاون على البر والتقوى، وفيه أن من دل على الخير كان له من الأجر مثل أجر فاعله، وهذا ترغيب للدلالة على الخير المعنوي وللدلالة على الخير الحسي. وساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا ولكنه حديث ضعيف، قال رحمه الله وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس ما ينقص من أجور الناس شيء، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيء. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه، وهذا لفظه، هذا كلام المصنف رحمه الله. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف سنن الترمذي، وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا، فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث ضعيف. روي فيه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت، والمراد من عمل بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تركها الناس أو جهلوها ثم نشرها هو، كان له من الأجر مثل من عمل به. ففي هذا الكلام حث على إحياء السنن التي قد نسيها الناس أو جهلوها. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل به. وفي هذا أيضا أن من أحيا أو ابتدع بدعة فعليه من الإثم مثل آثام من عمل هذه البدعة. وفيه رد على من يروجون للبدعة كإحياء الموالد وزيارة آثار الصالحين وكالتبرك بتلك الآثار، فهؤلاء عليهم من الإثم كآثام من تبعهم. دل على ذلك لا هذا الحديث الذي لم يثبت وهو ضعيف، وإنما دل على ذلك أيضا الحديث قبله، وأن من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا في بيان أسباب الفتن، فقال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. رواه الدارمي في سننه وصححه الألباني. فهذا أثر عظيم من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الحبر الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أنتم، أي كيف يكون حالكم، أو كيف تكونون إذا لبستكم أي خالطتكم فتنة يربو عليها الصغير، ينشأ عليها الأطفال، ويهرم عليها الكبير، أي يكبر وتتغير حاله مما يتعلق بجسده وعقله، وهذه البدعة كما هي حتى تستقر البدعة ويظنها الجهال سنة. فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، أي تتخذ السنة بدعة والبدعة تتخذ سنة، وهذا يكون في آخر الزمان. نسأل الله أن يثبتنا وأن يعافينا. فإذا ما دعا أحد أهل العلم وأهل الاتباع والفضل إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالوا هذا مبتدع، هذا وهابي، فيلقبونه بالألقاب الشنيعة لأنه خالف ما عليه الناس، هذا أصولي، هذا سلفي رجعي، مع أن المطلوب هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتبع الناس. دل على أن ما عليه الناس لا يتخذ حجة ما دام مخالفا لما جاء في سنة رسول الله. وإن تطاول زمن البدعة وإن توارثها الناس فلا عبرة به، ينبغي أن نتفطن لهذا الأمر الكبير، لأنها إذا استقرت في عقول الناس ظنوها سنة، حتى إنهم يدافعون عنها ويقولون غيرت السنة لجهلهم بالسنة والبدعة. فدل هذا على أنه يجب المبادرة بالإنكار للبدع والمحدثات، ولا يجوز السكوت عنها، لأنه إذا سكت عنها توارثها الناس واحتجوا بها. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ هذه كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. الفقه الفهم في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لم يقل عز وجل ليحفظوا أو ليقرأوا، إنما قال ليتفقهوا. فالمدار على الفقه والفهم عن الله وعن رسول الله. وأما مجرد حفظ النصوص وأما مجرد قراءة النصوص مع كثرة المطالعة في الكتب دون الفهم، فهذا من القراء وليس من الفقهاء، وهذا يكثر في هذا الزمان ويكثر في آخر الزمان. يكثر القراء الذين يحفظون النصوص ويطلعون على الكتب وليس عندهم فقه وفهم لما تدل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فدل على أن فقدان الفقهاء في المجتمع خطر عظيم، وأن وجود القراء، وهذا في لسان السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إنما يعني قراءة القرآن لا القراءة في الكتب، فإن ذلك لم يكن على عهد عبد الله بن مسعود. أن يكثر قراءكم إنما يعني الذين يقرؤون القرآن من غير فهم، لا يتفقهون في كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى الغاية التي لأجلها ينفر من ينفر إنما هي أن يتفقه في الدين لكي ينذر قومه إذا رجع إليه. فلا يكفي أن يحفظ فقط، ولا يكفي أن يقرأ فقط، ولكن ينبغي أن يفهم، مع أن من حفظ وأدى كما حفظ فهذا أيضا له أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يقول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، قد يسمع المرء ويحفظ دون وعي، ولكن ربما يبلغ إلى صاحب عقل وفهم. وأنت تعلم أن هؤلاء يتفاوتون تفاوتا عظيما، فكم من ناظر في النص يستخرج حكما أو حكمين، وآخر ينظر في النص ذاته يستخرج 100 أو 200، فسالت أودية بقدرها. وقل فقهاؤكم، هذه هي الآفة، وهي قلة وجود الفقهاء أو انعدامهم، وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم، يفش المال وتنزع الأمانة من قلوب الناس، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، كما في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. من طلب الدنيا بعمل الآخرة وتعلم العلم الشرعي لأجل الوظيفة وحمل الشهادة لا رغبة في العلم، وإنما ينظر دائما إلى المستقبل الدنيوي للأخروي، فهذا داخل في هذا، فهو متفقه في الدين لغير الدين. وكثير من الناس يطلبون الدنيا بأمور الآخرة، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فيجب علينا أن نخلص أعمالنا لله جل وعلا، وأن نصدق في أقوالنا وأفعالنا، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.